السلام عليكم ورحمة الله. وحياكم الله وإني أحبكم في الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسألكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. لئن قلت للمسلمين هل أنتم ورثة محمد صلى الله عليه وسلم لأجابوا جميعا دون تردد نعم، والجواب صحيح. فإن ورثة محمد صلى الله عليه وسلم هم العلماء طلاب العلم، العلماء وما أقرهم في هذا الزمان، وأقصد الربانيون لا أقصد الموظفين، العلماء الذين يستدين بهم الناس برمات. وما أكثر هذه الأزمات والبرمات في هذه الأزمة، والأمة لا تجد حلولا تتخبط، والسياسيون فشلوا في حل أزمات الأمة الكثيرة المتواطنة، والحل واحد في كتاب الله عز وجل وفي سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كنا لا نقبل على العلم فمعنى ذلك أن نظام ولا نجد حلا لهذه المشاكل الكثيرة في كل مجالات الحياة. هناك مشاكل تكفلت الشريعة الإسلامية بحلها، فأين ورثة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هناك وجوه على طلب العلم، وهذه المدارس والمعاهد والجامعات ليس فيها شيء من الدين، فالناس يتعلمون جهلا ويزدادون كلما ارتقوا بالتعليم هذا جهلا وبعدا عن الدين. فكيف نعود سادة وقادة كما كنا إلا إذا عدنا إلى النبع الصافي القرآن والسنة، ونبحث عن الحلول بعدها، والعلماء يتكفلون بذلك. وطلب الأنبياء هم العلماء، الأنبياء ورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم. فهذه المساجد فارغة لطلاب العلم، والعلم الشرعي يطلب في المسجد أو مع الشيخ أينما كان. المقاهي الملأة والطرقات والملاعب ودور الثقافة غيرها ملأة بالناس، ولكن المساجد فارغة من العلماء وطلاب العلم. الناس ابتعدوا عن العلم الشرعي فضلوا، وزمانهم كثيرة يعانون، والحد قريب في دين الله في علم شرع الله. في أثر حسن أخرجه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة أنه مر بسوق المدينة فوقف عليه فقال: يا أهل السوق، ما أعجزكم؟ قال: وما لك يا أبا هريرة؟ قال: لك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم مقسم، فلا ذهبتم فأخذت منه. فقالوا: أين هو؟ قال: في المسجد. فخرج سراعا وقف أبواه وأنا لهم حتى رجعوا، فقال: ما لكم؟ قال: يا أبا هريرة، على المسجد فلم نرى فيه شيئا يقصر. قال ولم تروا في المسجد احدا؟ قالوا بلى راينا قوما يصلون وقوم يقرؤون القران وقوم يتذكرون الحلال والحرام. فقال ابو هريره ويحكم ذلك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. هذا في النصف الاول من القرن الاول الهجره، لان ابا هريره وفاته كانت 58 او بعد في الهجره قبل 60 الهجره، وحال الناس كذلك، ولكن كانت المساجد عابره، هناك من يصلي وهناك من يقرا القران وهناك من يطلب العلم يتذاكرون. المساجد الان فارغه، العلم الشرعي يطلب هنا في المساجد. اذا لم نقبل على العلم فلا خير فيه، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. في هذا الاثر فيه مخارج صراعا يتسابقون لعلهم ينالوا نصيب من هذا الكنز، تنانين الاضرار كانوا يغنون. فلما راوا فيه قوم يقرؤون القران واخرين يصلون ومنهم من يتذاكر في العلم بالحلال والحرام رجعوا خيبه الامل، لم يجدوا شيئا لكنه علم. وهذا هو ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. واذا قل العلماء رك الحال، رك الحال، وهذا حالنا. في حديث حسن اخرجه احمد بن الطبراني في المعجم الكبير عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت حديثا منذ زمان، إذا كنت في قوم 20 رجلا أو أقل أو أكثر وتصفحت وجوه فلم ترى فيهم رجلا يهاب بالله فاعلم أن الأمر قد رهب. 20 رجلا، 1000 رجل، 100,000، 1000,000، ليس هناك رجل يهاب بالله، فالأمر قد رهب. ليس هناك علماء وليس هناك طلاب علم، هناك رؤوس شهبان على رؤوس الاحزاب يتكلمون خطابا سياسيا كلاما انشائيا ليس فيه دليل من كتاب السنه. تركوا كتاب السنه. خطابات رنانه، همز ولمس، سب وشك، وليس فيها دليل من كتاب السنه. هذا هو رؤوس الشهبان. بينما الحمل في قال الله عز وجل وقال رسول صلى الله عليه وسلم، فالناس لا يعودون الى كتاب ربهم ولا سنه النبي صلى الله عليه وسلم، والحمل هنا. وفرض العلم الذي لا يقبل عليه الناس خير من فرض العباده. العباده النافله غير فريضه، لو أقبلت على العلم أفضل لك في العشر والثبات وسواء أنك تصلي أو في عبادة أخرى، فضل العلم خير. أخرج الحافظ المصنف وقال لها لصحيح الأشرف البخاري ومسلم عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل العلم خير أو أحب إلي من فضل العبادة وخير من الواحد. فرض العلم اذا طلبت العلم انك بعباده. وفي هذا الصحيح اخرج عبد الرزاق في مصنفه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تذاكر العلم بعض ليله احب الي من احيائها. تذاكر العلم ليله، لو ذكرت العلم ساعه من الليل افضل عباده من أن تقوم تلك الليلة كلها. وفي هذا الصحيح قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد بن حنبل: ما قوله تذاكر العلم بعد ليلة أحب إلي من إحيائها. قلت أي علم أراد؟ قال العلم الذي ينتفع به الناس في أمر دينه. قلت الوضوء والصلاة والصوم والحج وقضاء الحياة. قال نعم. الناس يجهلون حتى في الوضوء والصلاة. نعم. ومستكبرون لا يسألون ولا يتعلمون ولا يأتون إلى النجس. ولا خير في هذه الدنيا إلا أن يكون فيها علماء وقضاة علم. في حديث حسن رواه الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولا وعالم أو متعلم. ملعون كل ما فيها. تخرج من طلوعها إلى مغيبها في دنياها وهي ملعونة، ولا تخص بربك ساعة لطلب العلم ولو في الجمعة ربك. فإن الآخرة الدنيا أبقى والدنيا زائلة، كم تخص بالدنيا من طلوعها إلى مغيبها، والآخرة دائما لا تخص لا ربا لتتعلم دين. وفي أثر صحيح أخرجه عبد الله المبارك في كتاب الزهد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما أوار إليه. والعالم والمتعلم في الأجر شريكان، وسائر الناس همج دعاء. عالم ومتعلم شريكان في الأجر، وسائر الناس همج دعاء. همج من لم يتعلم دينه همج. ثقيلا ليس ثقيلا، أنت كذلك يا من لم تتعلم دين أو لا تريد أن تتعلم، مستكبر. اتبين الشهادة التي أخذتها من الجامعة لتأخذ بها خمسة لتتوظف. هم سبع في أبيات قال الإمام الشافعي رحمه الله: قال إذا رأيت الشباب الحي قد نشأوا لا يحملون إلى الحبر والوضع، ولا تراهم لدى الأشياخ في حلق يا عمى من صالح الأقدار، ما انتصف فعد عنهم ولعهم، إنهم همج قد بدلوا بعلو الهمة الحمقى. كلام جميل في زمان يقول هذا، يدرس ابتدائي كم سنة والثالث والجامعة، لا يقرأ قال الله قال رسوله، لا يسعى أمر هذه الأمة حتى نصحح الرسل منهج التعليم. يجب أن يكون النص ديني الذي نعلمه أبناءنا. اقرأوا كتب أبنائكم، ألفاظ سوقية، يجب أن يكون النص ديني. عندها نطمع أن نعود إلى العزة والتنكيل والأمجاد التي كنا عليها. همة الرعاء. يقول الإمام الشافعي: ولا تراهم لدى الأشياء في حلق، العلم في حلق دروس المساجد، يعود من صالح الأخبار المتصفة، ولا يتصف الأخبار إلا قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فعدي عنهم، لكن عدي ودعهم إنهم همج. والله قول أبي الدرداء رضي الله عنه. لماذا؟ لأنهم بدلوا بعلو الهمة العمقة. من هو الأحمق؟ الذي يرى ذلك العواقب، والذي لا يتعلم دينه أحمق، لأنه لا يجد ما يتعاطف من الآخر. والعلم بالتعلم نسعى في طلبه، لا يأتيك العلم تبت إليه وتطلبه، وليس المدارس والمعارف والجامعات عند المشاهد انت خير اطلبه واصدقك وسير في البلاد. في حديث صحيح اخرجه الخطيب في التاريخ عن الخطيب بغداد حافظ المشرق وفاته سنه 63 عن ابي هريره رفعه قال انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم ومن يتحرى الخير يعطه ومن يتوقع الشر يوقه. حديث انما العلم بالتعلم لا تتعلم الا تتعلم وتطلب وتسير في البلاد لتتعلم العلم الشرعي الذي يطلب بالتقوى والاخلاص والصدق. وليس هناك شهاده علميه للعلم الشرعي ابدا تقيم هذا. لا صحيح، لان العلم الشرعي مبني على قوله تعالى وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا، على الصدق والعدالة. وليس هناك جامعات تقيم الصدق والعدالة، لا تجد جامعه او معهد يعلم الصدق والعدالة. في أثر صحيح رواه الحسن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: اخذ عالما او متعلما ولا تقل ان معه بين ذلك. يقول ابو يوسف قال اهل العلم الامعه هم اهل الرحمه، كل من لا يقول قال الله قال رسوله هو امعه ظني، قال الشيخ فلان سمعت اظن كذا تقريبا احسن. القرآن والسنة ثابتان، علم ثابت، علم صحيح، لا شك فيه. قال كن عالما أو متعلما ولا تكن إما أحد. والعلم الشرعي يطلب بالجهد، بالبذل. في أمر صحيح أخرجه الطبراني في السنن عن عامر الشعبي، عن الشعبي توفى 400 سنة 400 تابعي جليل، قال: لم أكتب سوداء في بيضاء الأرض ولم أستعد حديثا من الإنسان مرتين. إن شاء الله كان أميا لم يكتب أدرك 500 صحابي، 500 صحابيا أدركهم الشعبي. قال: ما كتبت سوداء في بيضاء يعني. وإذا ذكر حديث حفظه من الوحدة الأولى. أين هؤلاء؟ قيل له: من أين لك هذا العلم يا شعبي؟ قال: بنفي الاهتمام والسير في البلاد والصبر كصبر الحمام والبكور كنفور الغراب. جاءت الدنيا الاهتمام لك الاهتمام لا يهتم بالدنيا الى ان تطلب علم والدنيا في قلبك لا تطلب علم لا يهتم بها. والسير في البلاد تذهب يشوف الدنيا. ثم قال: والصبر كصبر الحمام على طيف، ثم البكور كبكور الغراب. الغراب من الغراب التي تبكر جدا. اللهم بارك لامتي في بكور حمد النبي صلى الله عليه وسلم. الشعبي تابعي جديد وحاضر، كان توأما لاخيه ضعيف بنيه، كان من الذين خرجوا على الحجاج في فتنه عبد الرحمن بن مهدي بن الاشعث بن قيس الكندي اليوناني. خرج معه وكان من القراء الذين خرجوا على الحجاج في ظنه. فظهر به الحجاج، فلما جاء ودخل ظن انه مقتول وكذلك ظن الناس. فدخل الحجاج قال: لماذا خرجت؟ قال: ماذا خرجت عليه يا شعبي؟ قال: اصبح الله الامين انها فتنه لم نكن فيها بر اقوياء ولا فجر اقوياء. كلام لطيف جدا. خرج بها فأعد عنه الحساس، لم نكن مرأة أبقياء، يعني لو كان كنا مرأة أبقياء ما كانش عليك. وولدي. ما اسم زوج ابليس؟ قال ذاك عرس لا محضر. وكان يلقي القياس، ولو قول مشهور القياس هل يأخذ به كثير من العلماء عندما يشهدون الدليل والدليل الموجود. قال القياس باطل. قالوا كيف؟ قال كيف إذا قتل الأحد بن قيس وصبيه أديتهما سواء؟ قالوا سواء. قال كيف يكون ذلك؟ الأحد بن قيس الحلم والأمل والعقل يقاس بصبيه لا عقل له؟ قال نعم الدين سواء. قال القياس بس. رحمه الله. وكان من طلب العلم آيات بعض العلماء. سعيد بن زبير كما هو في أفضل أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح، كان سعيد بن زبير يكون مع ابن عباس فيسمع من الحديث ويكتبه وسط الراحلة، وإذا نزل نسخه، يكون أو يكونان على صوت فيسمع الحديث من ابن عباس فيكتبه وسط الراحلة على القدم على البعير. عز كيف يطلب العلم؟ ولذلك العالم أبقى من الجهل كما يقول مسروق، قال كفى بالمرء علما أن يحسب الله، وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعلمه. مسروق التابعي وهو مخضر أحسن ما قبل بعد النبي صلى الله عليه وسلم، مسروق بن الأشجع الوالي الهمداني اليمني، كانت وفاته سنة 62 وقيل 63، أسلم أمر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يدخل المدينة إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صلى خلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. أبو عائشة بار سمي مسروق لأنه زرق في سراره، رأى عمر فقال من أنت؟ قال أنا مسروق الأجدع. قال الأجدع الشيطان، أنت مسروق بن عبد الرحمن. يقول مسروق كفى بالمرء علما أن يخشى الله، وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعلمه. فالعالم بدين الله بشرع الله أخشى وأعبد لله لأنه يعلم. قل علم الناس وقل زهدهم وتقواهم ودينهم لأنهم لم يطلبوا العلم. شغلوا ضحكوا عليهم في هذه المعاهد والمدارس والجامعات، يجب ان نصلح التعليم وجوبا عند نطمع. وهذا العلم من استحال من ربه لا يتعلم، لا بد ان يكون شريئا ويسال. فان الناس شغل عليه سؤال، من يسأل يتعلم، والعلم أصل هو جواب السؤال. يسألونك الآيات والقرآن ينزل والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب، هكذا العلم ليس الأسئلة. في حديث رواه مسلم في صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت نعمة النساء ونساء الأنصار كان لنا نحوهن الحياء أن يسألنا عن الدين ويتفقه الدين، لا يمنعهن الحياة. كما هو معلوم أن أم سليم رضي الله عنها وأم أنس كانت تأتي النبي صلى الله عليه وسلم وتقول يا رسول الله هل على المرأة المحتلمة بالغسل تسأل؟ ولذلك قول عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار. جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنهما خرج من طلب العلم وهو الصحابي الجليل، جابر بن عبد الله من المنكرين من الصحابه المنكرين، رواه من ارض حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك خرج من المدينه طلبا في حديث عند الصحابي الاخر الشافعي. في حديث حسن اخرجه احمد وخرجه الحاكم المصدر عن جابر بن عبد الله قال له حديث عن رجل سمعه النبي صلى الله عليه وسلم فاشتريت بعيدا ثم شددت عليه رحلي فسرت اليه شهرا فقدمت عليه الشاب فإذا عرضه الأمس فقلت للبواب قل له جابر بالباب فقال ابن عبد الله قلت نعم فقال سيبقى ثوبه فاعتنقته واعتنقته فقلت حديثا بلغني انك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فالقصاص فخشيت ان تموت او اموت ولا اعلم او لا اسمعه منه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامه او العباد عراضا كلا مهما قلنا هنا مهما قال ليس معهم شيء ثم ينادي فيهم بصوت يسمع الضر انا الملك انا الديان ولا ينبغي لاحد من اهل النار ان يدخل النار ولا عند احد من اهل الجنه حق حتى اقتصه منه ولا ينبغي لاحد من اهل الجنه ان يدخل الجنه ولا احد من اهل النار عنده حق حتى اقتصه منه حتى مطلع. قال قلنا كيف وانما ناتي الله عز وجل عراقا كل البهنة قال بالحسنات والسيئات ياخذ شهادة نبر العلم شهرا كاملا من اجل حديث واحد من المدينة وهو الصحابي الجليل الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه عشر سنوات في المدينة ياخذ من طلب العلم الى الشاب عبد الله بن أنيس ثم ياخذ الحديث ويعود اين هذه الهمة من الصحابة وسمع الحديث وروى لنا الحديث رضي الله عنه وجميعا العلم الشرعي يطلب بتقوى ولا يكتم لا يكتم احد عن اخيه مسلم بل يجب على العبد ان يبلغ وليس معذورا ان منع جهلا ابلغه سرا والا ضاع الدين وجهل الناس وغير معذور سيصل يوم القيامه في حديث حسن اخرجه الطبراني الاوسط عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل من يتعلم العلم ثم لا تحدث به كمثل الذي يكنس الكنس فلا ينفق منه هذا الحديث الحسن في سنته ابن لهيعه عبد الله بن لهيعه عبد الله بن لهيعه ضعفوه لان كتبه احترق سنه 69 للهجره وكانت وفاه ابو سعيد وماء الهجر مصري ضعيف لانه افترض عندما احترق الكتب لكن الذي روى هذا الحديث عنه هو عبد الله بن وهب المصري وكان قد روى عنه قبل اختلاطه فالحديث حسن والذين يرون ان الملايعه بعد اختلاطه ضعيف الحديث الا عبد الله بن وهب المصري عبد الله بن وهب هو من ابرز زلاليل الامامات ولم يوضع اسم موضع عبد الله بن وهب المصري هذا كانت ولادته سنه 25 و100 وفاته سنه 97 و100 بنصف عبد الله بن وهب كذلك عبد الله المبارك حديث ما رواه عن ابن لهيعه صحيح وكذلك القعنبي وكذلك النقر هؤلاء اذا وجدت حديث رواه عن ابن لهيعه فهو صحيح وأقل ضرب به أنه حسن. نعود إلى الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم مثل من يتعلم العلم ثم لا يحدث به كذلك الذي يكنس الكنز فلا ينفق منه قال عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله تبشرهم بعذاب أليم هذا يكنس العلم والعلم أفضل من هذا الكنز الذهب في حديث أخرجه أبي معاذ في الحلية وهو صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أمتي إذا صلحا صلح سائر الأمة وإذا فسدا فسدت سائر الأمة، السلطان والعلماء ومن اجتمع السلاطين والعلماء. العلماء معدوم السجود الملائكة الربانيون لا الموظفين. إذا صلح، إذا اتفق، إذا تناصح، إذا نصح العالم وسمع السلطان صاحب الأم السياسيون يبعدون العلماء لا يسمعون لهم، لا يعرفوا أن لهم وراء عن الحكم عن الجهاد هذه المسائل الثابته في الدين يبعدونها. ولذلك الامه الان حالها لا يرضي صنفان العلماء والسلاطين وكلاهما يصنعان التاريخ. العلماء هم رب الانبياء اذا لم يبينوا للناس الحق الشرعي وانكار الرسل فقد كذبوا وظلموا فقد جهل الام. لكن العلماء الان موظفون عند السلاطين هم الذين يطيعونهم، فماذا سيقولون؟ قل الأمناء وكثرت الأمراء وفسد الحال وتفك عن غير الدين، فهم العلماء الذين يحكمون بالدين. في آخر الصحيح روى الحاكم وهو عبد الرزاق عن مسعود رضي الله عنه قال: كيف بكم إذا لبستم الفتنة؟ يرمى فيها الصغار ويعمل فيها الكبار وتتخذ سنة، وإذا غيرت يوما قيل هذا. قالوا: متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا قلت أمناؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت فقهاؤكم وكثر قراؤكم وتفك عن غير الدين والتمست الدنيا لعمل الآخرة فتنة لبستم الآن. هذا الحق الآن هذا الحديث هذا أمر لكنه موقوف، إنما هو في حكم المرفوع لأن نتكلم غيره ورغيته يتكلم إلا بوحده. إذا لبستم فتنة يرقو فيها الصغير يكذب وما الكبار العلماء الدعاة الأشياخ صوتهم ليس بالصوت، الشباب متحمس يريد ان ينصر الدين ويتجاوز المراحل وقد يسيء ويقع من حيث ان يريد الخير ويقع بالشر لانه لا يحب النصوص. الازمات المهمات التي هي الان للامه لا يحبها الشباب المتحمس وابناؤنا، انما دعاء وطرس على المسائل العلماء الأشياء الربانيين. قلت أمناؤكم، أين الأمناء؟ الأمناء على الدين العلماء والسلاطين يحمون المقدسات ينصرون الدين. لا سجدوا. ثم قال: قلت أمناء وكثرت أمراء. كم من أمين على حزب؟ كل حزب له أمين، كل فرقة له أمين. أمراء كثرت أمراء، وهذا على مستوى بلد صغير. كيف بنا إذا أحصينا أمراء الأمة الإسلامية كلها؟ لا يوجد تحصيل. ثم قال: قلت فقهاؤكم، الذين يتكلمون بالنصير واستغفرون الذليل. قال وكفر القراءه الكل يقرا تكاد الاميه انتهت قراءكم نسختها وتفق على يدي يدرس كل سنه يتخرج ماذا استاذ رابي دي واخر مرشد امام مفتي. قال وتفضح لغير الدين وتبست الدنيا الان الاخر هذا هو العشق له. واذا قلنا انك ستسال عن علمك بما علمت به يا من تعلم وسالت ويا من لم تعلم ايضا لست معذورا لابد ان تعلم بالضروره علم الدين لتسلم وربما تغنم ايضا اذا كنت صادقا مخلصا متبعا لهدى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابو الدرداء رضي الله عنه في اثر حسن اخرجه احمد واخرجه الطبراني في المعجم الكبير يقول ان اخوف ما اخاف اذا وقفت على الحساب فيقال لي لقد علمت فما علمت فيما علمت لقد علمت فما علمت فيما علمت. هذا العلم الشرعي ما هو الاصل فيه؟ قال الله قال محمد صلى الله عليه وسلم اثار عن النبي صلى الله عليه وسلم تروي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فانت عالم من ذاك الحديث لان العلم منقول منقول الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هي العلم الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ونقله اصحابه عنه الينا. يقول الاوزاعي قال العلم ما جاء به اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم العلم ما جاء به اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وما لم يجع به احد منهم اليس بعلم وصدق. الاوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي هذا ولد سنة 80 للهجرة وبعد كان سنة 50 للهجرة. الأوزاعي فقير شاب ومعلم شاب. الأوزاعي رحمه الله دعاه يوما عبد الله بن علي. عبد الله بن علي هو ابن أخ عبد الله السفاح. بعد أن انتهى من قتل الأمويين وأنا في بلاد الأمويين وسيف يفضل دما فنداه ودعاه قال له تعالى قال فدخلت وارتعد القدر متى يكون راسي بين اذناي فقال لي هل دم بني اميه علي حرام؟ قلت دمهم عليك حرام. قال كيف؟ قلت لا يحل الدم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث النفس بالنفس وسيف الثاني و الثالث من جماعة الغابة بهم الثالث من جماعة العيد. قال قلت دمهم عليك حرام. قال سألني ثانية وهي بعد قبل القتل لكن لم يصل قال أصبر أموت وأنا صادق. فقال لي أموالهم علي حرام؟ فقلت إن كانت عليهم حلالا فهي عليك حرام وإن كانت عليهم حراما فهي علي احرم. قال فقال لي اليست الخلافه وصيه الى علي؟ قلت ان كانت وصيه كيف يقبل علي بمن يتقدمه بالخلافه ابو بكر وعمر وعثمان وكيف يقبل بالحكمين بين معاويه وعمر؟ قال فسكت. قال فخرجني وينتظر القتل، سيف يقتل دمك. قال فخرجت فذهبت فإلى لفارس خلفي فقلت والآن لست رأس بعده يقتلني. قال فقلت صلي ركعتين ألقيه الله قبل القتل. قال فإذا في يدي كيسا من المال. قال فقمت بعد صلاتي وأخذته وأنفقته ووزعته قبل أن أصل بيتي، لم يأكل منه درهما. يقول سفيان بن عيينة المتوفى سنة 1900 يقول أوتيت فهما بالقرآن، فلما أخذت المال من أبي جعفر المنصور حرمت ذلك. سفيان بن عيينة المحدث قال أوتيت علما فهما بالقرآن، فلما أخذ المال من أبي جعفر المنصور خليفة العباس أعطاه مال أكل حرم لك الفهم. يا أيها الموظف، يا أيها الموظف تريد العلم، العلم كما يقول سفيان بن عيينة نفسه يقول أول العلم الاستماع ثم الفهم ثم الحفظ ثم العمل ثم النصح. اسمع ثم افهم ثم احفظ افهم ثم اعمل ثم انسى علم بعدها. اذا لم تكن عاملا لا يكون لك ناس، يجب ان تبيع انت اولا العلم ولا ليس العلم او النام بعد انت. هذا العلم الشرعي اول العلم الاستماع، المضارع العلم الذي يستمعون الى الاشياء، ثم الفهم افهم ما نقول وسع، ثم احفظ حفظا ثم اعمل. يقول وكيع بن جراح، ابن جراح محدث توفي سنه 1900 يقول كنا نستعين بعبد الكتاب على بعبد الحديث، كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، وكنا نستعين في طلبه بالصوم. لا بد ان تعمل بما علمت، والا لم تعمل فلن تنتفع عنك ولا غيرك ولا ينتفع بك الناس. علم الحديث هو العلم. يقول فيه احمد بن حنبل بعدما سالوه هل لله في الارض ابدال؟ قال ان كان لله ابدال فهو مات عليه، والا لا اعرف الا من يكونهم الابدال. هذا اثر، لكن الامام احمد روى حديثين ضعيفين منقطعين لحديث الابدال، احدهما عن علي والاخر عن ابي بكر، كلاهما ضعيف. وفي حديث حسن اخرجه ابن ماجه عن ابي عتبه الخولاني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الله يدرس في هذا الدين درسا يستعمله في طاعته. سئل احمد عن هذا الحديث قال ما قيل ما درس؟ قال اهل الحديث، اهل الحديث هم الدرس الذي يدرسه الله، هم العلم الثابت الذي لا يتكلم، هم الدليل. ومن كتب الحديث فهو يرشده كما يقول الامام الشافعي، لا شافع امام ولد سنه 50 السنه التي توفى فيها ابو حنيفه، وكانت وفاته الامام الشافعي سنه 400. يقول الامام الشافعي من قرا القران عظمت قيمته، ومن تفقه نبل قدره، ومن كتب الحديث قويت حجته. وانت علم اللغه رق قبره، ومن تعلم اللسان جزل رايه. ومن تعلم الحديث الحساب جزل رأيه، ومن لم يصن نفسه لن ينفعه علمه. من قرأ القرآن العلم قبل القرآن، لا يأتي العلم قبل القرآن. فالعلم هو القرآن الوحي، والسنة مبينة للقرآن. قال عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل. كيف يبين؟ بالسنة. لن تفهم القرآن إلا بالسنة، لن. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، آية سورة النحل. من قرأ القرآن عظمت دينه، ومن تفطر نقلت الروح، ومن كتب الحديث فلم يدخل الشفاء. لا حجر في الحديث، ليس القرآن والقياس. الدليل، الدليل من السنة التي بينت ما جاء في القرآن تفصيلا وتقييدا وتخصيصا ايضا. هل هي سنة؟ واذا كنا نريد العلم حقا فلنعد الى كتب الرجال والعلماء، كتب الحديث التي نقلت عن الصحابة رضي الله عنهم. ذكر الصحابة حسن البصري، حسن البصري ولد سنتين الأخيرتين من خلافة عمر، وفاته كان 13 و100 هجري شهر رجب. حسن البصري التاجر الجليل قال عندما ذكر الصحابة، قال: هم أبر الأمة قلوبا وأعلمهم أو أعمقهم علما وأكثرهم تجنبا. قوم اختاروا الله عز وجل لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فتشبهوا بأخلاقهم وبرائتهم، فورب الكعبة إنهم لعلى هدى المستقيم. أصحاب رضوان الله عليهم، كل البدع والضلال ظهرت بعدهم، والجهلات والبدع عن الدين وتفرق الأمة والدماء وغيرها. الصحابة كانوا أبر الأمة قلوبا، ليس ما نراه الآن بين المسلمين. إذا خالفك أخوك المسلم فليس عدوا، الخلاف مع المسلم ليس عدوا لك. في الفرعيات لا تتكلم في الاصول، خلاف الاصول شيء اخر. اخوك المسلم الذي يخالفك في راي او في شيء في فهمك ليس عدوا لك. الصحابه كانوا ما اختلفوا، تعامقوا، يعلمون ان بعد التوحيد وحده الامه، ولذلك حرصوا عليها. هذه الفرقه التي بين المسلمين الان عمل الاعداء على تفريقنا بتقسيم البلدان الصغيره، ثم نحن الان نعمل كمسلمين بيننا على تفريقنا. هذا حرام بيننا، لان من يتحسب فرق المسلمين شان ابدا. خالف قوله تعالى: واقسموا عبدا جميعا. هذه التسميات المفرقة المنقلة لبعض البعض، نعم، الأصل الإسلام عليه الجمع. هذه التسميات إذا كانت تفرقنا لا فائدة فيها، لا فائدة فيها. ينجح الشيطان في التضليل بين الأطفال الشريان، ويستجيب أصحاب الأهواء والقلوب الذين يريدون الإمارة والرئاسة والظهور والمرور على حساب الجميع. هذا خطر على الأم، يجب أن يعالج من الآن قبل أن يفوت الأوان. فإن الأمة الآن مقبلة على ملاح شئنا ما بينها، والأحاديث كثيرة ذكرها بعض من دروس المرض. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.